في منصة ذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إيل، أقيمت جلسة ذكريات عنه في سفارتنا لدى روسيا يوم 16 من الشهر الحالي. شاركت فيها شخصيات مجلس العموم والأحزاب والحكومة والأجهزة والمنظمات في روسيا، وكذلك سفيرنا المفوض فوق العادة وأفراد سفارتنا لدى هذا البلد. وضع المشاركون سلة الزهور وبقعتها أمام عمل الفنون الجميلة الذي يحمل صورتي زعيمين العظيمين كيم إير سونغ وكيم جونغ إيل في كونهما معا، وسلموا عليهما ثم تفقدوا الصور ذات الموضوع. يبقى القائد كيم جونغ إيل خالدا. وقف المشاركون دقيقة صمت حدادا للقائد العظيم. ابتدأت جلسة ذكريات بالعزف الموسيقي عن العمل الكلاسيكي الخالد المشهور أين أنت أيها القائد العزيز من أداء فنان أوركسترا القرن الحادي والعشرين الروسية، ثم ألقت الشخصيات العديدة كلمات.